وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين، في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. أعد واسمعها مني. وزروع ونخل طلعها هضيم. ونخل طلعها هضيم. هذه مهمة جدا، دكتور تمرين. نعم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله وأطيعون. ولا تطيعوا أمر المسرفين. نعم. أعد. ولا تطيعوا أمر المسرفين. نعم. الذين يفسدون في الأرض ولا من المسحرين. أعد. قالوا إننا أردنا من المسحرين. نعم. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين. الكلمات التي أكثر من التصويب التصحيحية للإخوة، اكتب مثلا بجوارها مهمة جدا، أو انتبه، اعمل علامة مميزة لتلك الكلمات. من أكثر هذه الكلمات لوط، أنا نبهت عليها كثيرا، قلما تقرأ قراءة صغيرة، فاكتب مثلا مهمة جدا، أو احذر تفخيم اللام، يعني اكتب شيء يميز هذه الكلمة حتى تعتني بها. إن شاء الله بعد الفراغ من الدورة يعني تختم مرة أو مرات من مصحفك. هذا المصحف إن شاء الله سيكون مفتاحا لك للارتقاء في المستوى القرآني، ومعك التسجيلات إن شاء الله. ستلتقي بإذن الله بعد هذه الدورة من خلال سماع الدورة ومن خلال القراءة في هذا المصحف. هذا مصحفك، خذ فيه وردك، لا تفارق، واجعله لكتابة الفوائد القرآنية بعد ذلك. لما حضرت دورة في القرآن أو سمعت معلومة أو تفسير آية، اجعلها في هامش هذا المصحف، واجعل وردك في هذا المصحف. بفضل الله عز وجل المستوى يرتقي، فيعني ينتبه لمثل ذلك. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. اقرأ. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. شرفكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. أكلم. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. نعم يعني من الكارهين المبغضين لفعلكم. قال إني لعملكم من القالين. وفي قول الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى أي ما أبغضك. قلاه فلان يعني أبغضه كرهه. قال إني لعملكم من القالين يعني من الكارهين المتسخطين. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز